يا كل اللي بيننا انتهى والمستخبي بان وعرفت انك خفيف الاصل واطي جبان كل اللي بيننا انتهى كل اللي بيننا انتهى والمستخبي بان وعرفت انك خفيف الاصل واطي جبان ده انا كنت فاكرك رفيق عمري وصاحب حر اصبح كلامك على قلبي تقيل ومر انتهى. كل اللي بيننا انتهى والحب ده اوهام لان الحب الحقيقي لله وللرسول اما الحب التاني ده زهرة بقى وتاخد وقتها يعني ممكن تقبل ويرميها بني ادم كل اللي بيننا انتهى والمستخبي بان وعرفت انك خفيف الاصل ده انا كنت فاكرك رفيق عمري وصاحب انا كنت فاكرك رفيق عمري وصاحب اصبح كلامك على قلبي تقيل ومر اتاريك مش حر حكمك المرا يا غلبان من اهلي ومالي واولادي والله حيران واصحابي وناسي ظلموني حتى الجيران ده حتى الجيران من اهلي ومالي واولادي والله حيران حيران واعز احبابي بيعرفني لما يكون حيران ياخد مصلحته وينساني وفي نظري جبان هم اللي عرفت وعنه طيرة وشكله نمسان فيهم اللي عرفت وعنه ضيغة وشكله نمسان ومزاجه وعقله كمان كيف يجلس النسوان بالتالي وماله وأولادي والله حيران من أهلي ومالي وأولادي والله خيران وأصحابي وناسي ظلموني حتى الجيران شتمت الأم عشان مرتك شهدوا الجيران شتمت الأم عشان نهلا شهدوا الجيران وجاي تسأل عني أنا وحشتك عرفك خرمان زمان زمان غير الزمن اللي هو عايش فيه فيهم اللي خضر من عصره ويعيش في زمان وحرم تقتمن وعلى بيتك ده ملوش امان بين اللي ومالي واصحابي والله حيران اصبارك مكتوله هلا اقول لك اصبارك كتله فيهم اللي بيجلس عالطمنة ويحلف ايمان، فيهم اللي بيجلس عالطمنة ويحلف ايمان، يعمل لك ابو العرف فيجا والبيت خربان. الفجر لما ساد راح جاب له حصان بالجام بعداله وجاب جوز كربيج عايز يحكم بعداله وبيحسب الدنيا طابت ليه فجره القديم سمع بيه كان في الشرق عداله. البركة الرحمة الرحمة شحت وقلب الخلق بقى جاحد حتى الأمانة اختفت والصاحب صبح جاحد. الرحماء الرحمة البركة نزعت وقلب الخلق بقى جاحد حتى الأمانة اختفت والصاحب صبح جاحد الخمر بقى كيف ترك الفرد الخمر بقى كيف ترك الفرد بقي موضة وفضيحة العرض في الشارع بقي موضة الرحمة الرحمة شحت وقلب الخلق بقى جاحد حتى الأمانة اختفت الخمر بقى كيف ترك الفرد بقي موضة وفضيحة العرض في الشارع في الشارع بقت موضة أيام سودة من جاب الرب ناجحد يا طبيب طبيب يا غالي تعال لي أنا العيان يا طبيب يا غالي تعال لي أنا العيان طول الليل بهاتي على حالي أنا العيان يا طبيب يا غالي تعال لي الليل بهاتي على حالي الليل بهاتي على حالي أعز أحبابي قالوا ده انتهى عيشة قدامي قسموا المال ركنوني أنا في عيشة بهاتي على حالي اللي البهاتي على حالي أعز أحبابي قالوا ده انتهى عيشة قدامي قسموا المال ركنوني قدامي قسموا المال ركنوني أنا فعيشة فقير بخيشة ولا باشا يكون عيان يا رب اصلح حالي وحال جميع المؤمنين اصلح حالي وحال جميع المؤمنين اللي امنوا بالنبي الهادي الامين اللي جه رحمة لكل العالمين يا نبينا يا ختام المرسلين اصلح ما المرسلين اصلح حالي وحال جميعي يا نذير للعالمين